لأنهم اتخذوا مع الله أندادا. فالظلم هنا هو الشرك كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يعني جزع الصحابة من هذه الآية وقالوا يا رسول أين لم يظلم نفسه؟ قال ليس بيقظ، إنما المراد الشرك الظلم. ألم تسمع لك قول عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم هنا الشرك. نعم. فمن أحب الله وحده وهو الظلم الذي لا يخرج صاحبه من النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. نعم. من أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. هذا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تسريج كربة لزم أن يكون محبا لله محبا له محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى. الذي يرغب إلى الله إلى غير الله في تسريج كربة أو قضاء حاجة هذا يحبه ولا ما يحبه؟ يحبه ما دفعه إلى الحب إلى والثقة العمياء فيه وزيادة على الحب زيادة حب إفراط بارك الله فيك. فهو يريد أن يربط بين هؤلاء الذين يدعون غير الله رغبة ورهبة وبين هل يحبون أو ما يحبون لأن في تفسير ومن الناس من يتخلون من دون الله أندادا. فالذي يعني يدعو يتجه إلى غير الله في تفريج كربة أو في طلب حاجة هذا محب محب لهذا الذي يعتقد به أن يفرج كربته ويقضي حاجته حب له حبا شركيا ها جعل هذا المحبوب ندا لله. هذا مقصود المؤلف من هذا الكلام. نعم. فبيان أن الإله هو المألوه الذي سأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع الإبادة. نعم. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله. نعم. يريد أن يبين أن المحبة الشركية تنافي لا إله إلا الله. يعني بين هذا أن المحبة الشركية تنافي لا إله إلا الله لأن قولة لا إله إلا الله لا معبود بالمحبة وغيرها إلا الله. نعم. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. نعم. لا بد من معرفة معناها واعتقاده مشمول هذه كل العبادات بحيث لا يخرج فرد من أفراد العبادة إلا هو داخل في معنى لا إله إلا الله. نعم. ولا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يعني شيل شروط لا إله إلا الله شيل إلى بعض من شروط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ ها؟ العلم واليقين والإخلاص والمحبة والصدق والقبول والانقياد والكفر بالطواغيت. ها؟ بارك الله فيكم. هذه منها. نعم تفضل. انتهى الوقت. طيب في تعليق يعني ان شاء الله في الدرس القادم عندكم اسئله ولا نمشي؟ كل ما رايت قبل الكتب ان يركز دعوته على امر الواقع ويركز دعوته على البدع للتحكم من الجهاله من الله والشرك. يقول ما رايكم في من يركز دعوته على فقه الواقع وعلى بعض البدع ولا يعالج الشرك؟ هذا خطأ هذا خطأ. إن كان هذا عرف المنهج السلفي وعرف خطورة الشرك فعليه أن يبدأ بالأهم فالأهم. والآيات كثيرة وسبقت لنا وأحاديث من حديث معاذ فليقل أول ما تدعون إليه شاسوا على ولا فقهم في الواقع ها أول ما تدعون إليه فقهم في الواقع ألهم فقه الواقع أول ما شاسوا على علم الله هذا هو فقه الواقع قبل كل شيء. بارك الله فيكم. سؤالي من هو ايش هذا السؤال اجبنا عليه كثير عن سيد قطب او في الكتب اجبنا عليه كثير خلاص.